وكان الله بكل شيء عليما. يا وسبحوه بكرة وأصيلا. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ

فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم.